السلام عليكم ورحمة الله. فخر الدين الرازي عالم كبير جدا من علماء المسلمين، وهو عالم موسوعي، وكان يسمى شيخ الإسلام ويسمى شيخ المعقول والمنقول، لأنه درس الفلسفة وتعلمها ونقدها نقد الاستدراك وليس نقد الرفض. يعني قدم ملاحظات وقدم بعض المآخذ على الفلسفة اليونانية، وهو طبعا فقيه و أصولي ومفسر، فهو جمع المعقول والمنقول في آن واحد. قدم نظرية مشهورة تسمى القانون الكلي، ورد الحشوية طبعا على هذه النظرية، وردودهم بالعشرات، تستطيع أن تقرأها وتسمعها في النت، لكن يقدمونها بطريقة مخلة، وأنا هنا أحاول أن أعكسها لكم كما هي. يعني أرجو أن يكون في هذا العرض شيء من الإنصاف. يقول الرازي: اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك، فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة. يعني مثلا أجمعت العقول على ضرورة الرحمة، مثلا على وجوب تحقيق الخير، على وجوب نبذ الشر. يعني العقول لا تختلف في هذه الحقائق القطعية الظاهرة. إذا وجدنا في النص ما ينافي هذا الشيء، يعني حكم أو رأي يعارض هذه الحقائق القطعية، فنحن أمام أربعة خيارات. إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين وهو محال، وإما أن يبطل فيلزم تكذيب النقيضين وهو محال. يعني النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، إما النقل أو العقل، لا تستطيع أن ترفضهما جميعا أو تقبلهما جميعا. إذن سقط خيارا. وإما أن تصدق الظواهر النقلية وتكذب الظواهر العقلية، وذلك باطل. ولو جوزنا القدح في الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهما، ولو كان كذلك لخرج عن أن يكون مقبول القول في هذه الأصول. فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل معا، وهذا باطل. يعني عندما تقدم النقل على العقل ترفض شريح العقل من أجل النقل، فأنت تقدح في العقل والنقل معا، لأن العقل هو الذي يعالج النص. أنت لا تستطيع أن تستوعب النقل إلا من خلال العقل، فإذا اتهمت العقل اتهمت العقل والنقل سويا. ولما بطلت هذه الأقسام الأربعة لم يبقى إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة، وأن يقال بأن الدلائل النقلية غير صحيحة، أو يقال إنها صحيحة إلا أن المراد غير ظاهرة. يعني لا يوجد إلا حل واحد إذا تعارض العقل والنقل، إما أن يقال بأن هذا النقل غير صحيح، غير ثابت، غير محكم، أو أن تقول بأن هذا النص على ظاهره، يعني يوجد مجاز، يوجد حقيقة باطنية تختبئ خلف النص هي التي يدل عليها الكلام. هذا هو القانون الكلي الذي يوافق يعني أبجديات المنطق في نظري. العقل يجب أن يكون حاكما على النقل، لأنه هو الذي يعالج النص. أنت لا تستطيع أن تقرأ وتستوعب وتفهم إلا بواسطة العقل، فإذا كنت تتهم العقل من أجل النقل فأنت تتهم العقل والنقل سويا. يعني إذا كان النقل يتوجه إلى عقل غير مستوعب وغير قادر على فهم هذا النقل، فهو نص غير سليم. يعني اتهام العقل يفضي إلى اتهام العقل والنقل سويا. لكن هذا القانون الكلي يقول بكل صراحة أن الحاكمية للعقل، وهو طبعا مذهب الفلاسفة منذ القدم، يعني منذ عصر التابعين، وهم يعتقدون بأن العقل يجب أن يخضع بأن النقل يجب أن يخضع للعقل، لأن القول بعصمة النقل إنما كان صحيحا في حق صاحب النقل نفسه، يعني عندما كان يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ويوجه إليهم الخطاب، كان النقل مقدما على العقل، لأنه هو الذي يقدم الخطاب نفسه في السياق، في الظروف، في الأحوال التي كانت تصاحب النص. بعدما انتهى هذا العصر وانتهى هذا السياق وانتهت الظروف، لم يبقى لنا إلا أن نحتكم إلى العقل، لأن أيضا عندنا مشكلة أخرى، مشكلة مثلا صحة ثبوت النقل. يعني النقل في العصر الأول، في سياقه الأول، في المرة الأولى التي توجه فيها إلى المتلقي، كان ثابتا من ناحية الصحة، لكن في القرون اللاحقة يوجد مشكلة أخرى، غير مشكلة السياق واللغة والفهم، مشكلة صحة الثبوت أو عدم صحته. ولذلك يوجد علم يسمى علم العلل، البحث في المتن نفسه، يعني قراءته وتحليله بمنطق وعقل. فهذه هي فكرة هذا القانون، أن العقل في كل الظروف، في كل الأحوال، يجب أن يكون هو حاكما على النص، ويجب أن يرد النص، يقول ببطلانه أو بتأويله. طبعا ابن تيمية وتلاميذه حتى المعاصرين يكررون نفس الموال الذي يعني ذكره في تعارض العقل والنقل، أن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. لكن قلت لكم أنا في مقاطع سابقة أن العقل مختلف أصلا، العقول متنوعة ومتعددة، العقل هو نتاج ثقافة ونتاج سياق، والثقافات مختلفة. فيجب أولا تحديد ماهية العقل، ما هو العقل الذي تزعم بأنه لا يتعارض مع النقل. في الأخير نكتشف أنه يفترض بأن العقل الصريح هو عقله، هو عقل من يفهم مثل فهمه، لكن الواقع يقول بأن العقول متعددة. وإذا كنت تعلم بأن العقول متعددة، فهناك احتمالية وجود تعارض. ففي جميع الأحوال يجب أن يكون العقل حاكما على النقل. إلى اللقاء.